طيب معاك ولا ما معكوش حاجة؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، من أعزك الحديث كتاب الله تعالى، أحسن هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ندخل في جمعة الاعتقاد، وما ما زلنا في الجزء الأخير منه، وهو مسألة السمعيات كما قال المؤلف، أو باب السمعيات، وفيه الغيبيات، وفيه أشراط الساعة، ما سيكون سواء أشراط الساعة الصغرى أو الكبرى، أو ما سيكون يوم القيامة. وقفنا عند من ضمن أشراط الساعة خروج الدابة. وذكر المصنف عليه رحمة الله تعالى من علامات الساعة خروج الدابة، وهذا خروج الدابة ثابت من قول الله عز وجل: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. وهذه واحدة من العلامات العشرة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في حديث أشراط الساعة، لما قال ذكر الدخان والدجال، قال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم عليه السلام ويأجوج ومأجوج، وثلاثة خسوف: خسوف بالمشرق، وخسوف بالمغرب، وخسوف بجزيرة العرب. ثم قال: وآخر ذلك نار تخرج من اليمن، أو من عدن، من اليمن، تطرد الناس إلى محشر. طيب، هذه الدابة ثبت، لكن لا نعلم متى تخرج، ولا مكان خروجها، ولا تخرج على من أيضا، لكن إحنا نثبتها كأنها علامة من علامات الساعة. ثم ذكر بعدها طلوع الشمس من مغربها، وطلوع الشمس من مغربها هذه آخر علامة من علامات الساعة، طلوع الشمس من مغربها، وهذه خلاص لا ينفع فيها توبة أحد. قال تعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة، أو يأتي ربك، أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، قل انتظروا إنا منتظرون. شوف يا عمر، هنا الآية إيش؟ أن يأتي ربك، أو يأتي بعض آيات ربك. الإتيان يضيف إلى من؟ وصفة الإتيان هنا في الآية تقول إتيان الله وإتيان الآيات، إتيان الآيات أو إتيان الأمر. الآية الأولى: فأتى الله بنيانه من القواعد. هنا لا تقول فيها صفة إتيان. ليش السياق اللي كنت بتسأل عنه في الأول؟ شوف هنا إتيان في السياق بين إن دي صفة، يأتي إتيان الله نفسه، إتيان الله يعني. الثاني: أتى الله بنيانهم، هذه لا ليس فيها إثبات صفة. السياق يقول إنه هو إنه أتى الله بنيانهم من القواعد، يعني أزال بقدرته بنيانه من القواعد. قال هنا: طلوع الشمس من مغربها، وهذا من كان كافرا لا ينفع إيمانه في هذا الوقت، نعوذ بالله من ذلك، انتهى قبول الإيمان. يبقى علامات انتهى الإيمان متى؟ من طلوع الشمس من مغربها، وإذا غرغر، أو يعني النفس تخرج، الروح تخرج أصالة، انتهت التوبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت فرآها الناس آمنوا أجمعون، فذلك حين قوله تعالى: لا ينفع نفس، لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خير. ذلك يعني يقال أن تقوم الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما للبيع، يبيع كل واحد نشر يعني الثوب القماش، فلا يتبيعان ولا يطويان، ما يلحقوش، والساعة تقوم. وأيضا: ولا تقومن الساعة قد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه، يعني لسه واخد اللبن من الإبل وما يستطيع أن يرفع يشرب. ولا تقومن الساعة على رجل وهو يليط حوضه، يعني عم بيعمل حوضه، أنا آسف، يليط حوضه، يعني فلا يسقي فيه، يعني هو الحوض الزرع يجهز فيه وما يستطيع انه يسقي حتى فيه، سيقوم الساعة قبل ان يسقي فيه ايضا. ولا تقومن الساعة وقد رفع احدكم اكلته الى فيه فلا يطعمها. وهذه اخر علامة من علامات الساعة، وهو طلوع الشمس من المغرب اصالة. ومن اخرها نقول يعني، او نقول من اواخرها، لان بعد العلامه دي تخرج النار، ليست اخرها، النار اخر شيء، لكن خلاص بعد غروب الشمس، طلوع الشمس من المغرب، انتهى ما سيكون في الحياه. حتى الايمان لا ينفع، والتوبه لا تنفع، ولا غير ذلك لا ينفع اصلا. ثم تدخل النار، تخرج النار فتاخذ الناس جميعا على شرار الخلق، لان النار ستحشر، تخرج النار فتحشر الناس الى ارض المحشر، تجمعهم، ثم تقوم الساعه عليه. طبعا يحدث بقى الصعق وغير ذلك، وهذه علامات اخرى. والعلامات هذه طبعا المفترض ان الاصل الايمان بها، وان كانت غيبيه لكن لابد تصدقها وتؤمن بها. ومن عاصر بعضها، خاصة العلامات الصغرى احنا بعضها عاصرناها، او يعني انتهت، العلامات الكبرى هي التي لم ندخل فيها، لكن كل علامة بتزيد من المؤمن يقينا في الله عز وجل. لذلك بعض الناس كانوا يبحثوا عن العلامات، وهذه يعني انت الساعة ستقوم على شرار الخلق، فلا تتمنى ان تكون موجود، لا تتمنى. بعد يقول لك يلا بقى عايزين الساعة تقوم، تقوم مين؟ ده تقوم على شرار الخلق، فأنت تسأل الله ألا تكون معك في هذا الوقت أصالة. وطبعا في قتال قبلها، قتال المسلمين مع اليهود، قال النبي صلى الله عليه وسلم تقوم الساعة تقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون، حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر، فيقول الحجر أو الشجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي فتعالى فاقتله، إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود، ذلك تجد هم بيزرعوا كتير سلطة، وما يعلمون ذلك. وهذا قول الله عز وجل، وقلنا من بعده لبني إسرائيل امكثوا الأرض، اسكنوا الأرض آسف، إذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. قال تعالى واستأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب إنه لغفور رحيم. وهذه كونية، يعني ربنا بيناها كونا ستحدث، وأخبرنا بها الله عز وجل أنه سيحدث هذه المقتلة الذي سيقتل فيها، يقتل فيها اليهود عن على يد المسلمين. هذه من علامات الساعة أيضا، أن الحجر والشجر سيرشد عليه أصلا. ثم تكلم في عذاب القبر ونعيم، قال وعذاب القبر ونعيم حق، قد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم منه وأمر به في كل صلاة، وفتنة القبر حق، وسؤال منكر ونكير حق، والبعث بعد الموت حق. قال وذلك حين ينفخ إسرافيل عليه السلام في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. وده دليل، بس هو يعني كلام من السلف، فين دليل فيه؟ ده المؤلف اللي يقول دليل. انت كمان مش معانا في السؤال ده؟ لا انا فاكر ده حقيقي. لا، هو المصلي بعد ما انتهى من علامات الساعه بدا يتكلم في اول منازل الاخره، وهي القبر، وهي القبر، فتنه القبر. وورد عن عثمان رضي الله عنه وارضاه انه وقف على قبر يبكي حتى بل لحيته، فقيل له تذكر الجنه والنار فلا تبكي ولا تبكي ولا تبكي من هذا فلا تبكي ولا تبكي وتبكي من هذا، أو قال تذكر الجنة والنار فلا تبكي وتبكي من هذا، يعني بيقول لعثمان وقف على القبر فبكى، فيقال له تذكر الجنة والنار فلا تبكي وتبكي من هذا موقف أنت فيه الآن، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال القبر أول منازل الآخرة، إن ينجو منه أو ينجى منه فما بعده أيسر منه، وإن لم ينجى منه فما بعده أشد منه. نسأل الله أن ينجينا جميعا. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أوضع منه. هنا سنتكلم عن فتنة القبر والدليل عليها، لأن في بعض الناس أنكروا، قالوا إحنا جبنا الأقمار الصناعية والكاميرات والصوتيات وحطيناها في القبور، لا سمعنا عذاب ولا سمعنا نعيم، بتقولوا الكلام ده منين؟ مفيش حد لا بيتألم ولا بيصرخ ولا شيء، كل أجهزة التصنت والتصوير وكل شيء وما ظهر لنا شيئا. وطبعا من بداية هذا الكلام كان المعتزلة قبل الموضوع الإلكترونيات أنكروا عذاب القبر وأنكروا نعيم القبر. وطبعا هو ضبطه في المسألة العقليات أكثر، العقل فكل ما لا يقبله عقلهم يردوه. وده وجد في زماننا، بعض الناس كتير يسموا نفسهم بقى معتزله، ما يسموش نفسهم معتزله، تجد انه بيعرض المسائل على العقل، ولو عقل قابله يقول. لذلك هم قالوا احنا لا شفنا نعيم ولا عذاب، كل القبور زي بعض، مش عارفين، ما رصدناش شيء اصلا. والله عز وجل يقول: يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. فالتثبيت حقيقه لا يكون الا في الفتن. وايضا جاء من حديث البراء رضي الله عنه، براء بن عازب قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازه رجل من الانصار، فانتهينا الى القبر وهو يلحد، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله كأن على رؤوسنا الطير، سكوت، وبيده عود ينكث في الأرض، ينكث به في الأرض، يعني يحك به في الأرض، ثم رفع رأسه فقال صلى الله عليه وسلم: استعيذ بالله من عذاب القبر، مرتين أو ثلاث. ثم قال: إن المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة، ونزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه، أو نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم كفا من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة، حتى يقعدوا منه مد النظر، ثم يجيء ملك الموت فيقعد عند رأسه فيقول: أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى رب إلى مغفرة من الله ورضوان، فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من السقاء، فيأخذها، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين، حتى يأخذوها من ملك الموت يعني، ويجعلونها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط، فتخرج منه كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض، فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الطيب؟ فيقولون: هذا فلان ابن فلان بأحسن أسمائه الذي كان يسمى بها في الدنيا، حتى يصعدوا إلى السماء الدنيا، فيستفتح له فيفتح، فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها، حتى تنتهي إلى السماء السابعة، فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتاب عبدي في عليين في السماء السابعة، وأعيدوه إلى الأرض، فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى، فتعاد روحه إلى جسدي وفي جسدي، ويأتيه ملكان ويقولون له: من ربك؟ فيقول: ربي الله. ويقولون له: ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام. ويقولون فيقول له: ما هذا الرجل البعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله. فيقولان له: ما علمك؟ فيقول: قرأت كتاب الله وآمنت به وصدقت. فينادي مناد في السماء: صدق عبدي، فافرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة، فيأتيه من طيبها وروحها ويفسح له في قبره مد بصره، ويأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح، فيقول: أبشر بالذي يسرك، هذا يومك الذي كنت توعد. ويقول: من أنت؟ وجهك وجه يجيء بالخير. قال: أنا عملك الصالح. فيقول: يا ربي أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي. ثم قال: وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال، لا، كان في انقطاع من الآخرة وإقبال إلى الدنيا، نزل إليه ملائكة من السماء سود الوجوه معهم المسوح، حتى يجلسه من مد البصر، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه، ويقول: أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله وغضب، فتتفرق في جسده فيخرجها، فتتقطع معه العروق والعصب كما ينزع السفود من الصوف المبلول، فيأخذها، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين، حتى يأخذوها يجعلونها في تلك المسوح، فتخرج كأنت نجيفة وجدت على وجه الأرض، فيصعدون بها فلا يمرون على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذه الروح الخبيث؟ فيقال: فلان ابن فلان وينادى بأقبح الأسماء التي كان ينادى بها في الدنيا، حتى ينتهي إلى سماء الدنيا فيستفتحون له فليفتح له. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم: لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، ومنها تخرجهم تارة أخرى. قال: فتطرح روحه. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه طيب أو تهوي الريح في مكان صحيح، فتعاد روحه في جسده ويأتيه ملكان فيجلسان فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ها لا، فيقول: ها لا، فيقول: لنا ما دينك؟ فيقول: ها ها لا أدري. فينادى مناد من السماء: افرشوا له من النار والبسوه من النار وافتحوا له بابا من إلى النار، فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه في قبره حتى تختلف عليه أضلاعه، ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب نتن الريح، فيقول: أبشر بالذي يسوءك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول له: من أنت؟ فوجهك وجه يجيء بالشر. فيقول: أنا عملك الخبيث. فيقول: ربي لا تقم الساعة. أعوذ بالله من الثاني، ونسأل الله أن نكون من أهل الأول. وقال ابن عباس رضي الله عنه: قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بحائط من حيطان المدينة أو مكة، فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يعذبان وما يعذبان في كبير؟ قال: بلى، إما أحدهما فكان يستتر لا يستتر من بوله، وكان الآخر يمشي بالنميمة. ثم دعا بجريدة فكسرها كسرتين، فوضع على كل قبر منهما كسرة، فقيل له: يا رسول الله، لما فعلت هذا؟ قال: لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا إلى أن ييبسا. هذه كلها تبين وتثبت مسألة فتنة القبر أو عذاب القبر. لكن هل كل الناس يفتنون في قبورهم؟ المقصود بالفتنة هنا السؤال، ليس العذاب. يفتنون في قبورهم؟ ليس كل الناس يفتنون في قبورهم، هناك درجات. الشهداء، طب قبل الشهداء الأنبياء الذين جاءوا يدعون الناس، وكيف لهم يقال لهم: ربكم دين؟ والشهداء لا يفتنون في قبورهم، طب كيف الدليل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: الشهيد عند ربي له ست خصال، أو عند الله: يغفر له من أول دفعة، ويرى مقعده من النار، ويجار من عذاب القبر، ويرى مقعده من الجنة، ويجار من عذاب القبر، هنا يجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، ويوضع على رأسه تاج الوقار الياقوت منها خير من الدنيا وما فيها، ويزوج 72 زوجة من الحور العين، ويشفع في 70 من أقربائه. هذا الشهيد الذي له هذه المناقب الذي قتل في المعركة. وكيف قال سنة: كفى بطريقة السيوف في رأسه فتنة، فلا يحتاج أن يسأل مرة أخرى في القبر. ثبت في المعركة، وثبت عند التحام الصفوف والسيوف في رأسه والطائرات والمدافع، فكان هذا دليل على ثباته عند السؤال، فكفى بذلك فتنة له. قلنا أن هذه شهيد المعركة، نسأل الله عز وجل تقبل شهداءنا جميعا، نسأل الله عز وجل يرزقنا الشهادة في سبيله. كذلك الطفل الذي مات لا يفتن في قبر إنه ليس من أهل التكليف، والمرابط في سبيل الله أيضا الذي يحمي الثغر حدود. قال هذا لا، قال أن يسلم رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات جري عليه عمله الذي كان يعمله، وأجري عليه رزقه أمن أو أمن الفتان. طب اختلف في الصديق، هل الصديق أيضا من أعلى درجة من الشهيد وأقل من النبي، هل يؤمن في قبره أم لا؟ بعض قال إن الصديق أعلى من الشهيد فله مثل الشهيد، والحق إن النص جاء في الشهيد، فنقف عند النص، لكن يرجع، لكن النص جاء في الشهيد. صلى. الصديق الذي صدق في كل أحواله، كأبو بكر رضي الله عنه. لا، درجة الصديقية هذه غير أن يكون مؤمن فقط، هذا الإيمان الصديق من أعلى درجات الإيمان. زي الشهيد، ما هو مؤمن وشهيد من أهل الإيمان أيضا، والصديق لكن أعلى المراتب، صدق بكل شيء، أتى بكل الواجبات والمستحبات، وانتهى عن المحرمات والمكروهات، بل وكمان ممكن تقول انتوى في المبيحات، في المباحات النوايا، فترتفع به الدرجات. طيب الآن هو كان عندنا مسائل عذاب القبر ولا على الروح على البدن وغير ذلك، ما أدري نقف عندها عشان الصلاة. باقي ممكن ناخدها خلاص، نقف عند مسألة العذاب والنعيم على الروح البدن أو الروح البدن، ما رأيكم؟ إن ناخدها قبل الإقامة سريعا. مش نلحق خلاص نقف عند، بس هنقف عند العذاب وإثبات العذاب والنعيم. تمام؟ إن شاء الله بعد.